والبيع المبرور الذي لا خيانة فيه ولا شبهة. نعم. قال أخبرنا ومن علامات الحج المبرور على أن الإنسان يرجع بعد الحج أحسن مما كان عليه قبل الحج، يعني كان قبل الحج سيء الأخلاق يرجع بعد ذلك، وإذا هو الله تعالى أحسن أخلاقه، فإذا رأى نفسه كذلك يعرف أن حجه كان مبرورا. والمنابذة ولا تنابذ بالألقاب، يعني لا تقول له يا أعور يا أعمى يا عاري، إلا إذا كان لا يعرف إلا بذلك، ولا يزعل ما عليه إذا كان لا يعرف إلا بذلك. فأما إذا كان إذا قلت له يا أعور أو قلت له يا أعمى أو قلت له يا أعمش أو قلت له يا أعرج وهو يغضب من هذا فلا تقول له. ولا تنابذ بالألقاب، لأن دين الإسلام يحبب أن المسلم يحب أخاه المسلم، ولا يغضبه ولا يعمل شيئا مما يغضب أخاه. فإذا رأيته يغضب من هذه الكلمة، نعم، فأنت لا تقول له ذلك، إلا إذا كان هو لا يغضب أو كان لا يعرف إلا به، لو قلت للناس اسمه سعيد ما يعرفونه إلا إذا قلت الأعور، كما يدين في بعض الأحاديث عن الأعور. فهذا إذا كان هو لا يغضب فلا بأس به، لأن الله نهانا عن المنابذة بالألقاب، لا تخاطب أخاك المسلم بما يكره. ليه؟ لأن دين الإسلام يحبب الألفة والاجتماع ولا يحب التنافر، ولا يحب التنافر. نسأل الله أن يجمع كلمة الإسلام والمسلمين. نعم. أقول له يا أخي، أنا أري يا أخي. نعم. أقول له يا أخي. يعني لا تنافر، يعني إذا كان هو يغضب من الاسم الذي الاسم الذي يغضب منه أنت لا تكلمه به. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم يحيى بن علي الكشمهني قال أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن محمد. وأنت تجعل الناس يكونوا لك محبين ولا يكرهونك، لأن أنت يجب على المسلم أن يجعل الناس يحبونه ولا يكرهونه. الشيء الذي يكرهونه يبتعد عنه. ليه؟ حتى المسلمون يجتمعون له، يجتمعون في محبته، وكما يقال في المثل اجعل القلب ينبح لك ولا ينبح عليك، لأنه إذا أحبوك ما يكرهونك ولا يتكلمون فيك. فكل منهم واحد إذا ذكرت يقول أوه يا شيخ هذا رجل طيب يحب الناس يحب كذا كذا. نعم. فأنت تجعل الإنسان يحبك، في المثل اجعل القلب ينبح لك ولا ينبح عليك. نعم. حاشا المسلم أن يكون قلبا، حاشا المسلم أن يكون قلبا، إنما قصدنا التودد، أن الإنسان يتودد قد ما يقدر مع إخوانه المسلمين يتودد، لأن إذا المسلمون إذا أحبوا شخصا فهذا معناته أنه عند الله محبوب، لأن ألسنة الخلق أقلام الحق. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو القاسم يحيى بن علي الكشمهني قال أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن محمد البخاري بالكوفة قال أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد الفقيه بالموصل قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاون قال وأخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد السمعاني قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بعبد الله يعني سيدنا عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه، كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. نعم. كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وآخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي، ومعنى قوله تابعوا أي اجعلوا أحدهما تابعا للآخر واقعا، يعني إذا أتيت بحج فاتبعه بعمرة، أو أتيت بعمرة فاتبعها بحج. نعم. أي إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا، فإنهما متابعان. وفي رواية أبي يعلى وليس لحجة مبرورة. هذا حديث حسن صحيح. وليس ليه؟ ليس لحجة مبرورة. بس بعد ما بعده قال في الحديث وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. إيه. بالتنكير الأصل. نعم. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود. قال أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي الجرجاني قال حدثنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدين الحافظ قال أخبرنا الحسن بن الفرج الغزي قال حدثنا أبو الغزي يعني من غزة هذا من بلد فلسطين يعني هو من تلك البلاد. والجرجاني من جرجان. نعم. طيب. قال حدثنا أبو الحسن عمر بن خالد الحراني قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم والجزري عن أضاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. عمرة في رمضان إذا الإنسان أتى بعمرة في رمضان تعدل هذه العمرة يعني ثواب وكثواب الايه كثواب الحج وخصوصا إذا في بعض الروايات تعدل حجة معي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. صحيح أخرجاه من رواية ابن عباس وصح عن أم معفل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. باب تقديم العمرة على الحج. قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس ابن الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا ابن جريج عن إكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر عن العمرة قبل الحج فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عمرو بن علي عن أبي عاصم عن ابن جريج وقد صحن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. قال رحمه الله أجمع العلماء على جواز تقديم العمرة على الحج وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل الحج وفي إسناده مقال يعني الحديث ليس بالقوي. نعم. طيب. وإن ثبت فيحتمل أنه على طريق الاختيار أمر بتقديم الحج لأنه أعظم الأمرين وأهمهما ووقته محصور أيام السنة كلها وقت للعمرة والله أعلم. باب العمرة في أشهر الحج. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. أربع عمر. نعم. اعتمر الرسول أربع عمر. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم بهذا الإسناد وقال عن هداب بن خالد وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب. فأخبرت عائشة بذلك قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو معه وما اعتمر في رجب قط. كان سيدنا عبد الله بن عمر يقول على أن إحدى العمر اعتمرها الرسول صلى الله عليه وسلم في رجب والسيد عائشة تقول على أن الرسول ما ثبت عنه أنه اعتمر كلها كانت في ذي القعدة وتقول على أن رحم الله أبا عبد الرحمن يعني سيد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه اعتمر مع الرسول إنما معناته أنه نسي. نعم. طيب. أخرجه البخاري ومسلم، وزاد مسلم في رواية عطاء قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا قال نعم. يمكن على أنه رضي الله تعالى عنه يعني الحق معه، وهو ما رضي أن يرد على السيدة إيه؟ السيدة عائشة من باب الأدب، من باب الأدب. نعم. طيب. وروي عن مجاهد أن علي بن أبي طالب قال في كل شهر عمرة، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يعني بمكة، يعني ليس بواجبة، إنما الواجب عمرة واحدة عند من يقول بوجوبها، لأن العلماء انقسموا إلى قسمين، بعضهم يقول على أن العمرة واجبة، وبعضهم يقول على أن العمرة ليس بواجب، إنما الواجب الحج. لكن عند الشافعية وعند أحمد رحمه الله تعالى بعض العلماء على أن واجب، لقول إيش؟ لقوله تعالى وأتم الحج وعمرة لله، عمرة إلى آخره. نعم. وأما عند غيرهم مثل الإمام الله أعلم أبي حنيفة ومثل مالك قالوا على أن العمرة ما ليست بواجبة، إنما إذا أنت اعتبرت لابد أن تتم، بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. طيب. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه بمكة، فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. حمم رأسه يعني اسود رأسه، حمم رأسه يعني يحلق، ما يحلق إلا في العمرة. سيدنا أنس خادم الرسول عليه الصحابي الجليل كان يعتمر إذا شعر رأسه. نعم. حمم، إيش معنى حمم؟ اسود، يأتي بعمرة. وهكذا كل ما طلع الشعر وصار رأسه أسود أتى بعمرة، لا يحلق إلا في إيه؟ لا يحلق رأسه جميعه إلا في عمرة. نعم. يأتي من المدينة إلى مكة. نعم. ويطوف ويسعى ويحلق رأسه. وهكذا وإذا نبض الشعر وصار الشعر أسود، نعم، وحبب شعره أتى إلى مكة معتمرا، صلوات الله وسلامه على أصحابه، على سيدنا محمد وعلى أصحابه. نعم. بين عمر والعمر قد ايش؟ كم يوم يعني؟ يعني حبس هو حبب راسه يعني شو عاد الله اعلم، هو ياخذها شهر او الجماعه اللي شعره يكبر هذا. يعني بين عمر يعني معناته على انه لا يحلق، معناته انه لا يحلق الا في ايه؟ لا يحلق الا في عمر. عاد الانسان مخير، لان ما هي واجبه، هي ما هي واجبه، يعني الانسان عمره واحد مثل الايه؟ مثل الحج، الحج بالعمر مرة، كذلك الايه؟ كذلك العمرة مرة واحدة. تبين في ذلك من أبقى عمرة وتخل مرة تحرم تاني يوم ولبع عمرة تاني يوم عليه هو العمرة إلى العمرة دي، العمرة إلى العمرة دي لم في يعني الفقر، أو كما قال يعني يخش تغرق مكة. نعم. محرم يطوف ويسعى وإلى إحرام وتاني يوم روح تنعيم يحرم أعمل عمرة تاني. لا، هو كان الأحسن له، الذي يأتينا على ما قال بعض العلماء مثل الشيخ ابن القيم ابن الجوزية، على أن الإنسان إذا أتى من بلاده محرما بعمرة يكفي هذه العمرة ويكثر من الطواف، يغتنم هذه الأوقات التي هو فاضي فيها من الطواف، يكثر من الطواف. نعم. من يجيب عمرة الوالدي يعني ما عليه، جزاك الله خير. إذا كان والديك ما اعتمروا جيب عنه. نعم. ما عليك، جزاك الله خير. أنت أتي عنه بالنيابة عنه، أو مات، أو مات أحدهما، هي افعل عنه عمره، افعل عنه الحج، جزاك الله خير. حيوان ميت. عند اليوم مالك لا يجوز إلا عند اليوم مالك لا يجوز إلا النيابة إلا عن الميت، وعند غيره يمكن إذا كان مريضا بالمرة ما يقدر يركب في السيارة ولا يقدر يمسك، أو كان شيبة، لأنه يعدوه كالميت معذوب، يقول لك معذوب عاجز مرة ما يقدر يمسك، مثل ما ورد عن الرقاد يا رسول قال إن فرض الله على أبي ولم يستطيع أن يركب، معناته يركب الجمل ولا كذا، قال حجي عنه إذا كان هرف مرة ما يقدر يستطيع، أو مريض أو مكسر. نعم. أما عند الإمام مالك لا يجوز النيابة إلا عن الميت، لا يجوز عنده إلا عن الميت. نعم. باب وجوب الحج إذا وجد الزاد والراحلة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني على الإنسان لا يكلف نفسه ما لا طاقة به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والله تعالى يقول فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله ما كلفك أنك تأتي للحج وأنت فقير، أنت فقير تعول على الناس وتشحت الناس وتطلب الناس، لا. الله سبحانه وتعالى ما أوجب عليك الحج إلا من سعة، من سعة أن يكون عندك الزاد وأن يكون عندك الراحلة وأن تبقي عند أهلك مصروفهم، لا تخليهم كمان جياع تتركهم جياع لا، لابد أن يكون عندك أن تضع المصروف لهم حينما تذهب إلى الحج، يكون عندهم المصروف ويكون عندهم جميع لوازمهم مثل ما أنت موجود عندهم، وأنت كذلك أن يكون عندك الزاد الذي تذهب به إلى مكة من ركوب ومن كذا ومن كذا، وكذلك في الرجوع. هذا حينئذ الحج واجب عليك، وأما قبل ذلك لا، لأنك أنت تجعل نفسك في مقام في مقام الرذيلة، كل واحد ما عندك شيء، كل واحد. فلذلك الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية، ويقول سبب نزولها أن أن أن أن أهل بسبب الشيخ يقول، وكذلك في الجلالين كله يقول سبب نزولها أن إخواننا من أهل اليمن كانوا يأتون إلى الحج بغير زاد، ويقول نحن الإيه نحن المتوكلون. فالله رد عليهم قال تزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا فإن خير الزاد أنك تتقي بوجهك الناس، لا ترفع تمد يدك عليهم، لا تكون عالة على الناس، لا، تزودوا فإن خير الزاد. وهذا ليس بتوكل، التوكل أنك يعني خلاص الله سبحانه وتعالى خلقك ما تعمل، كيف الدنيا تقوم؟ الدنيا ما تقوم إلا على العمل، هذا يعمل وهذا يشتري وهذا يبيع وهذا يصلح في بيت وهذا مهندس وهذا كهربائي وهذا كذا وهذا كده، حتى تقوم لإيه؟ تقوم الدنيا. وأما إنك تقعد نعم وتقول أنا عابد وأنا زاهد وأنا متوكل ولا تعمل وتخلي الناس يأكلوك، هل يصح ذا الكلام ذا؟ ها خليك مع الناس نعم. طيب بالنسبة للوداع يعني نعم بالضبط الوداع لازم منه يعني الرسول يقول اجعلوا آخر أهلكم بالبيت، اللي خليك تجي من هناك تتعب ما تصب عشوات في الآخر تقول له يا ربي تجي هناك تقول له يا ربي أعيدني مرات وقرات. هذا أنا بنعمل في الطائف، بنعمل في الطائف ولو في الطائف ولو في الطائف ولو إيه؟ ولو مرحلتين ولو مرحلتين لازم من الطواف والوداع، لازم من طواف والوداع. نسأل الله يوفقنا وإياكم بالله. إذا دخلت عند إنسان ضيفك وأنت مضيف عنده ثم أردت أن تذهب، تذهب كذا ولا تقول له يا شيخ جزاك الله خير جعل الله إن شاء الله بيتك عامر وكذا إن شاء الله ودائما بيتك يأوي الناس وأنت كذا في خير وعافية، لابد من الوداع، لابد من الوداع. لأن الرسول يعني بالسيارة ممكن يعني ولا في ضرر لو عدت من الطائف على السيارة وأنا مسافر على جد الصباح يعني إيه الصباح في الصباح مو بعد أصلي الصبح إيه؟ تعال صلي الصبح مع الجماعة وتوكل على الله. الحين أنا عملت الوداع هروح الطائف، هذا الشركة اللي شغال فيها دحين أنت رايح الطائف دحين إيه؟ خلاص طيب جزاك الله بعدين هنيجي نعدي كده بالسيارة في ضرر يعني لو عديت على ما إذا عديت وما أردت أنك تعمل تعتمر ولا شيء ما في شيء لا ما عد إلا إذا أردت العمر. نعم شيخ. نعم عندي الوزة عندي الوزة وما تقدرش تمشي ما نسأل وداع عنده والدته ما تقدر تمشي أيوه وجود تفضل ما تقدر تمشي هو طلب منه كيف أنا ما جاد الحج جاد الحج أيوه هو طلب ما تقدر تمشي يعني قصر عند من نواحي 8 سنة لما جبت الحج كيف سعلت جات في وقتها جات صحيحة جدوى صحيحة خلاص جات 68 خلاص خلاص خلاص وطلبت مني يعني. وخلاص حجت خلاص حجت أدد الحج عنه تريد تحج يعني هي عيانة ما تقدر تمشي تبغى تريد الحج ثاني مرة الحج. الحمد لله الحمد لله الطائرة موجودة والسيارة موجودة بس ما تقدر تمشي عربية جبريل إذا كان تبغى يجود تود وعندها فلوس وعندها عربية تحمل تحمل على مثل ما يحملوها الناس في الطواف. على كيف عاد اسوي فيها؟ انا لا كيف انت نعم هي بس تحمل زي اذا انت قدرت انك تجيبها وفي عندك عربيه وعندك كذا افعل، واذا ما قدرت عاد تقول لها مو واجب عليك ما اديتي خلاص، ولا انت عاجزه لا عاد ما ادري والله. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصمح قال أخبرنا أحمد دفع أنت عندها هذا على قولك على أنها ما تقدر مكسرة أنت اعتمر عنها. جزاك الله خير. نعم تحج ما عليه اعتمر عنها وحج عنها ما عليه إيه؟ نعم خليها تقول لك حج عني اعتمر عني اذا كان هي مكسرة على كلامك اذا كان ما تقدر مرة هذا هو. نعم على قول من يقول على انه يجوز حج المعذوب ويجوز النيابة عن المعذوب، واما عند مالك ما يجوز النيابة الا عن الميت. نعم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال قعدنا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسمعته يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الحاج؟ قال الشعث التفل. ما هو الحاج؟ فلان حاج ايش معنى قالوا الايه؟ قال الشعث التفل الشعث يعني المغبر في سبيل الله، يعني المغبر الذي ياتي ويدخل مكة نعم وهو مغبر في سبيل الله شعره مغبر عليه الغبار، الشعث الذي يعني طايع وجاء متواضع لله سبحانه وتعالى وهو أشعث أغبر. الحاج أشعث أغبر لا يلبس من الزينة شيء، لابد أن يكون أشعث أغبر. نعم طيب. فقام آخر فقال يا رسول الله أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. العج والثج يعني التهليل والتكبير وذبح الأضاحي. الحج التهليل والتكبير وذبح الأضاحي. نعم. فقام آخر فقال يا رسول الله ما السبيل؟ قال زاد وراحلة. ما السبيل؟ قال الزاد والراحل، شرط أن يكون عندك زاد وعندك راحلة. وأما تأتي تشحت تتكفف الناس وتؤذي الناس بالسؤال لا، الله ما أوجب عليك الحج. ما أوجب عليك الحج أنك تأتي وتتكفف الناس وتؤذي الناس بالشحاذة لا. نعم لا يكون الحج إلا عن إيه؟ عن وجود زاد وراحلة، وتبقى عند أهلك مصروفه عند زوجتك وعند بزورتك والطريق يكون عندك زاد وعندك كذا. وأما أنك تتكفف الناس تشحد الناس وتؤذيهم بالشحادة وتقول أنا متوكل لا، هذا مو متوكل هذا متآكل، يعني يطلب من الناس الأكل. ما وجب الله عليك ذلك، لأن الله قال لمن استطاع سبيلا، لله على نفسه حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع يفهم منه على أن الذي لا يستطيع ليس عليه حج ولا يطالبه سبحانه وتعالى. نعم. العج رفع الصوت بالتلبية والثج. العج رفع الصوت بالتلبية والتهليل والتكبير. نعم. والثج نحر البدن. والثج نحر البدن. البدن يعني الإبل والغنم إلى آخره. نعم. قال رحمه الله اتفق أهل العلم على أن الحر المكلف القادر إذا وجد زاد الراحلة وأمن الطريق ويلزمه الحج. هذه شروط الحج. أن الحر الذي لا يكون رقيقا نعم الحر البالغ العاقل إذا وجد الزاد والراحلة وجب عليه الحج. نعم إذا وجد المؤنة من راحلة ومن زاد ومن جميع ما يتكلفه ما هو مكلف فيه. نعم. واختلفوا في وجوب ركوب البحر إذا لم يكن له طريق غيره، فذهب جماعة إلى وجوبه لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله. واحد قال ما لي طريق إلا البحر، فنقول البحر إذا تأمن على أنه ما في هناك غرق ولا في كذا ولا في كذا، فأنت إيه؟ فأنت يجب عليك الحج. وأما إذا كنت تخاف من الغرق أو كذا إلى آخره، وأما هذا حسب ما كانوا عليه في زمانهم رحمهم الله ورضي عنه وأسيادنا، كانوا يأتون في الأشرعة، كانوا يأتون في السفن الشراعية، بعضهم خلق جدة أمامه مثل الكعبة ما بينه وبين البحر كذا، وإذا الهوى يرد إلى 40 يوم كم يرجع يرد بأمر الله سبحانه وتعالى. أما الآن الحمد لله كل شيء ميسر، الطائرة ميسرة الحمد لله سبحانه وتعالى، نعم، والبواخر في البحر الحمد لله ميسرة، نعم سبحانه وتعالى، ويخلق ما لا تعلمون. بزمان ما كان هذا فيه، لكن الله سبحانه وتعالى ألهم الناس، ألهمهم لأنه هو ألهمهم وألقى في قلوبهم كيف يفعل كيف يفعل كيف يفعل كيف يسوي كده كيف يسوي كده، من الملهم؟ سبحانه وتعالى. ويخلق ما لا تعلمون، هذه الآية نزلت على الرسول قبل كم؟ 1400. الآن نحن نشوف السفن ونشوف الآلات، صدق الله سبحانه وتعالى، ويخلق ما لا تعلمون. كنا نركب على الحمار وعلى الإبل وعلى البغال وعلى الخيل، والآن الناس طارت وكذا وإلى آخره. هذا في إيه؟ هذا كله من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى ألهم عباده أن يفعلوا ذلك. وجعل هناك أناس، نعم جعل في